السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم وفصل جديد من فصول مدرسة الحب. احنا يا جماعة في مدرسة الحب يمكن بعض الشباب والبنات أو بعض أهالينا ممكن يكون لسه ما كانش بدأ يتابع البرنامج من بداية رمضان، فبفكر حضراتكم احنا في مدرسة الحب بنصلح نفسيتنا، بنصلح سلوكياتنا، ولكن مش بطريقه افعل ولا تفعل او الامر او النهي او الكلام على صفه زي صفه الصدق المفروض ازاي نتحلى بها. احنا بنصلح سلوكياتنا بطريقه روحانيه جدا، الا وهي ان احنا ازاي نخلي سلوكياتنا وصفاتنا ازاي نتعلمها من ربنا، بحيث ان احنا نشوف ربنا ازاي بجمال تعامله وبجمال صفاته بيعامل الخلق وبيعاملنا، ونتخلق باخلاق ربنا ونعامل الخلق بها. واحنا عشان نتخلق باخلاق ربنا لازم نعرفه، عشان نعرف عشان نبقى مرتبطين بربنا عز وجل ونشوف تعاملاته ازاي وصفاته لازم نعرفها الاول. فاحنا كل يوم بنعرف صفه من ربنا، مين يعرف ربنا وما يحبوش؟ مين يتعرف يوم بعد يوم على صفه من صفات ربنا وما يحبوش؟ احنا لما بيكون في انسان كويس وسمعته حلوه لما بتقرب منه اكتر وتشوف خدماته ليك وتشوف جدعانته معاك وتشوف رجولته معاك وتشوف تحمله لمسؤوليته لحياتك وازاي بيرعاك بتحبه عن طريق التعامل، ما بالك لما تقرب وتعرف ربنا اكتر. فاحنا بنصلح سلوكياتنا، ولكن مش بطريقه الامر، بنصلح سلوكياتنا عن طريق المعرفه، معرفه ربنا، نعرف كل يوم صفه من ربنا سبحانه وتعالى ونعرف ازاي بيتعامل بيها، ونعرف ان امره ان احنا نتخلق باخلاقه، فناخد الصفة دي عن طريق شخصية عرفت الصفة دي ثم ازاي مارست هذا الخلق مع الخلق. فبنخش كل يوم فصل من فصول مدرسة الحب اللي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي اللي ربنا لما حب يمدحه قال له انت تخلقت بكل اخلاقي اللي مسموح للبشر ان يتخلقوا بيها، لان ربنا وصلنا نتخلق باخلاق الجمال الرحمة والكرم والود والتسامح والعطاء والعدل، صفات ربنا سبحانه وتعالى الجميلة. فالنبي ربنا مدحه وقال له وإنك لعلى خلق عظيم. كل صفات الجمال اللي عند ربنا سبحانه وتعالى النبي كان متخلق بيها، وأنشأ المدرسة عشان يعلم المسلمين إزاي تبقى شخصية جميلة، عشان الناس تشوفك تحبك وتحب ربنا، ربنا الذي يربي العبيد على أخلاقه وصفاته. كل يوم بنخش فصل، وإحنا النهاردة أنا عايز أفضفض مع حضراتكم قبل ما نتكلم على فصل النهاردة، إن الكلام اللي هقوله النهاردة هو تحدي. انا نفسي باصص للورق كده وانا عمال بحضر بقول يا رب هل هقدر النهارده اقول الكلام ده؟ هل هقدر اللي في قلبي اوصله لقلوب حضراتكم؟ هل فعلا صفه النهارده صحابي وحبايبي واخواتي اللي بيتفرجوا علينا هيقتنعوا ان ينفع بني ادم يتخلق بالصفه دي؟ اصل خد بالك الصفه دي هي تقريبا اشهر صفه تعرفها انت عن ربنا سبحانه وتعالى، واكثر صفه انت محتاج لها من ربنا سبحانه وتعالى. والبشر عشان يتخلقوا بالصفه دي محتاجين يشيلوا صفه مغروزه في قلوبهم، صفه بشريه يشيلوها كده ويقوموا حاطين الصفه الربانيه. الصفه البشريه هي حب، دايما دايما حب المصلحه، ان يكون في مقابل تجاه اي فعل بعمله. ما اعملش الحاجه كده، لازم لما اعمل حاجه او اساعد حد او افرح حد او اضحك حد او اقف جنب حد ايه اللي هيعود عليا؟ وكتير من البشر كده بالذات في الازمنه دي. هل هنقدر النهارده نشيل الصفه دي ونحط صفة ربانية خلاصتها العطاء دون انتظار المقابل. خلاصتها حب اسعاد اللي حواليا، حب اسعاد الناس حتى لو هم مستحقوش. خلاصتها ان انا هل هنقدر النهارده نطلع من الحلقه عايز اساعد اللي حواليا حتى لو هو مش هيساعدني، حتى لو ما يستاهلش؟ هل ممكن فعلا النهارده بعد ما نخلص الحلقه احب اضحك حبيبي وصاحبي او مراتي او اخويا او ابويا حتى ده لو مش هيعود عليا بمنفعه؟ هل هنقدر النهارده نخش الفصل اللي فيه النهارده احد يعني اجمل وارق تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم؟ خد بالك ربنا سبحانه وتعالى بيحب الناس، وزي ما الاثر المشهور الخلق عيال الله، وفي ناس كتير بدات تبص للخلق مع كل يوم يعرفوا ان البني ادمين دول لهم قيمه على ربنا بداوا يحترموا الناس. يا رب مش دول حبايبك اللي انت نفخت فيهم من روحك؟ انت اللي تهمني يا رب، انا عايز ابقى كبير عندك لانك انت كبير في قلبي، انا عايز ابقى حاجه كبيره عندك. انا هكرم حبايبك اللي انت نفخت فيهم من روحك، انا هكرم الخلق اللي كانوا شاغلين بال النبي دايما وكان بيدعي لهم. مش ممكن يكون النبي بيحبهم ودايما كان بيفضلهم على نفسه وانا ما افضلهمش على نفسي واكرمهم؟ انا هكرم حبايبك لان هعمل حسابك انت، انت اللي تهمني يا رب. النهارده نخش مع بعض فصل اسمه فصل المتفانيه، والنهارده الفصل بالمؤنث لان بطله الفصل النهارده وشخصيه الفصل النهارده هي امراه، لان ديننا النساء فيه مميزين جدا، وحضاره الاسلام بمنتهى الصراحه اتبنت على اكتاف الرجال والنساء. والحقيقه ان اللي يتعامل مع النساء في الاوساط دلوقتي اللي فيها تاثير وفيها عمل لقيهم منضبطين جدا وشغالين وبيجتهدوا، عشان فعلا كان تشجيع من ربنا عز وجل للرجاله. شوفوا الستات بيعملوا ايه، وده اللي كان بيحصل ايام الصحابه. كانوا فعلا النساء ايام الصحابه كانوا زي الرجاله في بصمتهم في حضاره امه النبي صلى الله عليه واله وسلم. التفاني، حب العطاء دون التفكير في المصلحه المقابله، حب المساعده دون التفكير في المقابل اللي هيود عليا. اصل انت عارف ان ربنا كده، عارف ان ربنا بيساعد حتى لو اللي ربنا بيساعده ده ما يستحقش، عارف ان ربنا سبحانه وتعالى بيبقى جنبك من غير ما يشترط عليك عوض ترجعه عليه، عارف ان ربنا بيسامح حتى اللي في ناس ربنا بيسامحهم بالمصري ده يستاهل قطع رقبته، في ناس ربنا سبحانه وتعالى بيسامحهم وهم وحشين قوي من غير ما يكونوا يستاهلوا ان ربنا يسامحهم. الصفه دي مش سهله وهيتخلق بها ناس، وانا متاكد ان الحلقه دي مش هتروح كده، لان انا بجد يا رب يكون في قلبي، يا رب يكون في قلبي صدق ان انا نفسي اكون كده، نفسي تعدي عليا ايام ما اعملش غير ربنا بس، ما اشوفش غيره. هو يستحق؟ مش ممكن اكون بتعامل مع الخلق اللي ربنا بيحبهم وعند ربنا عظماء واقول انت هتعمل لي ايه عشان اساعدك؟ طب وهو الكبير اللي مكبرك؟ احنا النهارده يا جماعه خلاصه الحلقه فصل المتفانيه، امراه عاشت حبت تكرم الناس حتى لو مفيش مقابل عندها. وانا اقول لك انت عارف هي خدت بالها من ايه؟ هسالك سؤال قبل ما اقول لك الصفه اللي شافتها من ربنا جوه فصل المتفانيه، اصل جوه كل فصل في صفه هنشوفها من ربنا. عندك احساس ان انت مديون؟ حد يا جماعه من اللي بيتفرج عليه دين لحد؟ لو عليك دين لحد، حد انتشلك من الضياع، كنت ضايع وقف جنبك وخلصك من الضياع ده، كنت محتاج مبلغ مالي وعندك ضائقه ماديه هتروح بسببها في السجن ولا مش عارف في ايه وهو ساعدك، دكتور من الدكاتره وقف جنبك لغايه ما خلصك من مرض كان هيموتك، حد انت حسيت فعلا انك ليك في رقبتك جنين ليه، وبعدين فجاه لقيت ابنه محتاج لك. ابنك محتاج لي؟ ده انا عيوني، يا نهار ابيض، ده انا مش هنسى اليوم اللي وقفت فيه جنبي، ده انا لحم كتفي من خيرك، ده انا ابنك دافع عليا. طب وايه المقابل؟ مفيش مقابل، ده انا اصلا مديون من زمان. ابو الابن ده دفع الثمن من زمان. ولله المثل الاعلى. ام سليم المتفانيه، ام سليم شخصيه النهارده، كانت حاسه انها مديونه قوي لربنا سبحانه وتعالى، كل طاعه ربنا بيوفقها ليها هو اللي شرح صدري للطاعه. ربنا مدينه لك انك انت بتخليني اطيعك، انت اللي بتوفقني للطاعه، وبعدين على الطاعه دي بتكرمني بثواب في الدنيا وتسعدني في الدنيا، وفي الاخر جنه اقل واحد فيها عنده قد الدنيا 10 مرات، وانت اصلا اللي اديتني اهدتني الطاعه دي، وما تشاؤون الا ان شاء الله. كل نعمه يا رب انت انعمت عليا بيها وانا ما ممكن اكون ما طلبتهاش منك وانت اللي غرقتني في نعيمك. كل معصيه قفلت قلبي تجاهها وخلتني مش عايز اعملها. في ناس كتير بترتكب مئات الكبائر وانا قرفانه، او انا بتكلم عن نفسنا بريسك على الصحابه دلوقتي، وانا رب قرفان من الكبائر دي. كل ابتلاء ابتليتني بيه وصبرتني عليه يا رب واديتني ثواب كبير وغفرت لي سيئات بمئات الالاف من السيئات، انت يا رب اللي اديتني ابتلاء عشان تغسلني وترفع مقامي. تعال نرجع لام سليم. ام سليم شافت نفسها مجنونه، ما حسيتش ان هي محتاجه عشان تساعد الناس. انت عملت لي ايه؟ انا اصلا عايشه، عارف اللي عايش مكسوف من ربنا، عايش عارف اللي عايش خجلان، مش عارف اودي جمالك فين. طب اشكرك ازاي؟ فتسمع النبي بيقول من لم يشكر الناس لا يشكر الله. فعرفت ام سليم ان ربنا الشكور سبحانه وتعالى. انت عارف ايه شكور؟ صفه النهارده. صفه النهارده اللي شافتها ام سليم في فصل المتثانيه، اللي بتدي من غير ما تفكر في المقابل اللي هيقعد عليها من الناس. عارف يعني ايه شكور؟ في اللغه العربيه الشجره الشكور هي اللي تديها شويه ميه قليله تديك ثمرات كتير قوي. قال لك ايوه ربنا شكور، تعمل طاعه بسيطه او تعمل له حاجه حلوه يديك جايزه كبيره قوي في الدنيا وفي الاخره حاجه ملهاش حل. لك استنى، هو انت تعمل حاجه لربنا؟ هو في حاجه من اعمالنا بتعود على ربنا بعز زياده لعزه؟ قال لك لا. بملك زياده لملكه؟ قال لك لا. هو ربنا عز وجل انت بتعمل حاجه لنفسك انت اللي هتسعد بيها في الدنيا؟ يبقى بيديك من فلوسه، فلوس ربنا، مال الله، وبعدين تطلع جنيه من المال بتاع ربنا، وهو اللي شرح صدرك انك تتصدق اصلا، وغيرك بخيل قوي ويبقى بيبص في ايدين الناس وهو معاه ملايين ومع ذلك يديك فلوسه، وبعدين يشرح صدرك للانفاق، ولما تنفق جنيه يضاعفه لك في الدنيا، يرجع لك 700 لان ربنا بيضاعف 700. وبعدين القرش في الميزان يوم القيامه التمره زي جبل احد. يا نهار ابيض، ايه الشكور سبحانه وتعالى، ايه الجمال ده؟ يبقى هو اللي بيوفق للطاعه وهو اللي بيجزي عليها، هو اللي بيدي فلوسه ولما طلعها يديني في الدنيا وفي الاخره. حاجه تانية، تبقى بتصلي الجمعه ركعتين في 10 دقائق يوفقك لصلاه جنازه. اللي يصلي صلاه جنازه بياخد قيراط، القيراط مثل جبل احد يا جماعه، الحسنه بتطير قدامها 10 سيئات، امال جبل احد يطير كام؟ مش ببالغ، كام 100 سنه من السيئات المتوسطه. جبل احد ما بالك هيطير كام كيلو، كام ذره سيئات. يا جمال شكرك لنا يا رب سبحانه وتعالى الشكور اللي بعد سنين قليل قوي في الدنيا والدنيا قربت تخلص هيجازينا بجنة ويقول لك ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ما احنا عارفين يا رب ان ده مش بعملنا، ده برحمتك. وحتى لو احنا عملنا حاجة انت اللي فتحت قلوبنا للطاعة، تدخلنا جنة مش 60 سنة زي اعمار، تدخلنا جنة نخش ما نطلعش منها. اقل واحد عنده مثل الدنيا 10 امثال. ايه ده؟ ايه الجمال دي كلها؟ احنا مديونين يا رب. يجي بعد واحد بعد كده واحد يقول لي عايزك تساعدني لوجه الله. النهارده نتعلمها يعني ايه لوجه الله. زي ما ربنا بيعطي دون انتظار المقابل، احنا كمان طلبه مدرسه الحب، احنا كمان نكون كده. احنا عايزين يا جماعه نتخلق باخلاق الله. صعبه؟ الانبياء كانوا كده. ومن تشبه بقوم حشر معهم، قل ما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين. هو بس يرضى عني، هو بس يفرح، هو بس يضحك لي، هو بس ابات كده وانا حاسس انه قريب وان انا عبد رباني. هو بيعطي دون انتظار المقابل وانا كمان بس على قدي. الرب على قدره والعبد على قدره. دي خلاصه ام سليم. شافت الشكور الذي يعطي دون انتظار المقابل خدت القرار. هم فين حبايبك يا رب؟ دول الناس دي البني ادمين دول عينيا بس ترضى اللي هيطلبوه. وبعدين ام سليم قبل ما نروح لفاصل، بص الحته دي مهمه قوي، شافت ان ربنا بيحطها في مواقف ياه لو قدرت ان انا فعلا اساعد هساعد لوجهك يا رب، شكرا انك سمحت لي اساعد، شكرا ان عبيدك الغاليين عنك دول. اصل بني ادم ده غالي قوي، خد بالك الكون كله مخلوق واحنا الخلاصه ان ربنا خلق الكون عشاننا. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، الله الذي خلق 7 سماوات طباقا ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. كل ده عشان يعرفك بنفسه، لتعلموا كل ده في الاخر عشان تبقى عبد رباني. كل ده علشاني، ده انا عيوني ليك يا رب. هنبدا مع بعض نشوف مواقف حصلت في حياه ام سليم، اذا موقف اقدر اساعد لوجه الله بس انت ترضى يا رب. صلوا على سيد المحبين والمحبوبين، اشوفكم على الفصل ان شاء الله. والحب اكبر مدرسه، الله علمنا

يعني ما عملتش حاجة يا رب، وبعدين على كل الحاجات اللي انت عملتها لي دي بص شايفة الطاعة ازاي، كمان بتديني انا بحبك يا رب، الرب مدينا لك يا رب، انا مش عارف اعمل ايه عشان اشكرك يا رب. وتسمع من لم يشكر الناس يعطي الناس دون مقابل لا يشكر الله. فتروح ام سليم للنبي تقول له رفيق عمري ونور عيني وحبيب قلبي ابني انس خده خادم عندك يا رسول الله. شافت النبي مجتهد في الدعوه صلى الله عليه وسلم، عمه ما بيطلبش حاجه من حد، شافت النبي بيدي من غير ما ياخد صلى الله عليه وسلم، هو متفنن سيد المتفننين عليه الصلاه والسلام اللي تشوف فيه صفات ربنا فعلا على قدره النبوي الشريف، وما بيطلبش حاجه من حد بس هو محتاج حد يساعده. خد انس وبص حلاوه التفاني، يا رسول الله هذا انس ابني خذه فليخدمك يا رسول الله، ادعو الله له مش لي، انا اروح ادي ابني للنبي اقول له دعي لي بقى يا رسول الله، انا اديتك ابني دعي لي بقى عايز اي حاجه، لا تدي له انس وتقول له طب ادعي له يا رسول الله مش عايز حاجه، انا عايز ابني لو هتدعي اللي هيجي دلوقتي ادعي لابني حبيبي. فقال النبي بص حلاوه الدعوه، بص الدعوه طالعه فين، اللهم كسر ماله وولده، دعوه بالدنيا يا رب اديه فلوس كتير وخلي عياله كتير وعنده عز، والعرب كانوا بيحبوا كده، وتمشي ام سليم وهي ربت ابنها لغايه ما كبر وبقى ذراع النبي اليمين صلى الله عليه وسلم وخادم النبي انس بن مالك، وروى اكثر من 1000 حديث عن النبي وعلم المسلمين كلهم. بس نور عيني ابني خليه للنبي ويدعيه، هو مش هيدعي انا قال كذا حاجه. يا سلام عليك يا ام سليم، يا سلام على الامهات اللي موجودين دلوقتي اللي معروفين في وسطنا وكل واحد في باله ستات كتير عندهم تفاني في تربيه عيالهم، ستات ورجاله مش ستات بس. كان ولد طالع فعلا من ساعه ما ابوه وامه خلفوا غيروا حياتهم عشان يربوا الروح دي عشان يطلع ولد محترم متربي، فكروش نفسهم. وتعرف العكس، شوف ولد تعرف ان الولد ده ما ترباش دي الشتيمه، هو فعلا امه لما خلفته هي وابوه خدوا قرار ما ياثرش على حياتنا، لا ياثر على خروجاتنا ولا سفرياتنا ولا سهراتنا، فكان ولد متربي في التلفزيون او على التلفزيون يعني او برامج التلفزيون الضار منها والنافع، متربي على ايد الست الطيبه اللي بتساعد في البيت، قاعد مع جدته اللي تعبانه وممكن تبقى عيانه ومش قادره تقعد تناهد في الولد، يطلع الولد حتى لما تبص على لبسه تحس ان امه مش مهتميه بيه، لما تبص على سلوكياته والفاظه ده مش تربيه، ده تربيه ممكن يكون اتربى في الشارع اتربى قدام التلفزيون، مفيش تفاني مفيش تضحيه. وشفنا العكس، الناس اللي طلعوا بجد وعمروا الكون ويقول امي هي السبب وابويا، فربنا يرضى عن كل ناس فعلا زي ما ربنا بشر ام سليم انه سمع رجلها في الجنه، احنا كمان بس النبي مش وصينا ولا جبريل بينزل، بس اكيد احنا كمان هنكون زيهم يا رب ان شاء الله، لان بشريات ربنا طلعت للاوائل عشان احنا نقتدي بالاوائل، فربنا يدينا نفس الثواب. ومن تشبه بقوم حشر معهم، من تشبه بقوم فهو منهم يا رسول الله دعيله. وتمشي ام سليم ما خدتش حاجه الا دعوه النبي لابنها، صارت تحب ابنها اكتر من نفسها. وبص بقى، بص بقى على الجمال والتفاني، ويلا يلا بقى يا جماعه نكرم من غير مقابل، يلا نتعلم يعني ايه وجه الله. ام سليم واحده من اهل الجنه، كل يتمنى انه يتجوز ام سليم مراتي من اهل الجنه، يا نهار ابيض دي لو دعيت لي دي ربنا يعمل فيا ايه، يجي لها عريس غني جدا راجل جدا جدع جدا لكنه مش مسلم، سيدنا ابو طلحه الانصاري. فيجي الام سليم، خد بالك هي اي حد من اصحابها يتمناها، بس بص لما هي تشوف ان الموقف ده ان الاوان لما ربنا يبعت لي موقف زي ازاي ارضيه وافرحه وخلي ربنا فعلا في الموقف ده اعمل حاجه تحسسني ان انا بعمل لله لوجه الله. يا ابو طلحه، هو بيقدم لها يا ابا طلحه ما مثلك يرد ولكنك امرؤ كافر وانا مسلمه مش هقدر اتجوزك انا اسف. قال لها طب اعمل ايه عشان اتجوزك يا ام سليم، انت اللي زيك ما يتعوضش. قالت يا ابا طلحه، يا ابا طلحه ان تسلم فذلك مهري لا اريد مالا. قال ليس هذه عاده النساء. قالت وما عاده النساء؟ قال الصفراء والبيضاء يعني الذهب والفضه. قالت له لا، اذا كانت عاده النساء لما يجي العريس تبص على الذهب والفضه اللي معاه كان ده مش عندي، ده مش عايز حاجه، انا عايزك انت، عايزك انت لنفسك يا ابو طلحه. انا عندي صحابه كتير ممكن يرغبوا في زواجي وممكن يكونوا اغنياء، لكن انا عايزك انت لنفسك، انت لو اسلمت انت اللي هتستفيد، انت اللي هتنتفل من عذاب خالد في النار لنعيم خالد في الجنه. انا موافقه عليك بس باسلامك، ومش عايزه ملايينك الذهب والفضه ما مثلك يرد لكنك امرؤ كافر. عايزه ايه طيب؟ تسلم. لا بس مش عاده النساء يطلبوا الالتزام بس. قلت له هو دي عادتي، لو انت بتسالني انا عايز ربنا يفرح، لو انت اسلمت ربنا يفرح. راح جري ابو طلحه على النبي. النبي شافه من بعيد، شاف وشه نور الاسلام. عشان بعض الناس لك واسلم عشانها، لا ده اعجب بالعباد الربانيين اللي بيحبوا الخير لغيرهم من غير مقابل. قال جاء ابو طلحه وغره الاسلام في وجهه، نور الاسلام في وشه، اسلم ورجع لها. فقالت ام سليم يا انس يا ابني قم فزوجني لابا طلحه. ألف مبروك، بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. على فكرة في شباب كتير قوي والله العظيم زي الفل، أعرفهم بيحبوا ربنا فعلا ونفسهم يبقوا كويسين وكل يوم بيتحسنوا ومستقبلهم كويس قوي، ممكن يكون معهم شروط كتير، فعلا ناس كويسين. وتدعي لو جوزت بنتك أو لو أنت اتجوزتي أو لو أنت أم بتسمعيني جوزتي بنتك، هتنام وانت مطمن حاطط في بطنك بطيخة وفيش. أقول لك حاجة، أسرة البنت والبنت كمان محتاجة تبقى متفانية شوية. التفاني في طلب المال، أقول لك لو في تقارب اجتماعي يبقى إحنا عندنا 90% من مشكلة الجواز إن مفيش تقارب اجتماعي، نفس اللغة نفس اللانجوج زي ما بيقولوا. لكن لو نفس التفكير الاجتماعي وبعدين الولد الشاب مستقبله كويس، أرجوك أيها الأب لو سمحت ساعده. الفلوس فلوس ربنا سواء في جيبك أو في جيب الشاب ده، فأنت لو في جيبك 100,000 وهو في جيبه 1,000 في الآخر الجيوب دي بتاعت ربنا، فانت لما تفض من عندك وتساعد الشاب عشان يتجوز بنتك صدقني انت كده عبد رباني متفاني، بتبني اعظم ميثاق في الدنيا اللي ربنا سماه الميثاق الغليظ. جوزت ولد وبنت فرحتهم وفرحت ربنا، اللي بيفرح لما اثنين يحبوا بعض، ربنا بيحب الحب سبحانه وتعالى. وحاجه تانية، هل تقدر انت كشاب يبقى عندك تفاني في اختيارك لجمال البنت؟ يعني انا بشوف حالات كتيرة قوي، الشاب شايف بنت لذيذة قوي، انا بقول لكم بصراحة بنت لذيذة قوي، شخصيتها لذيذة جدا ومرحة وبتهزر وقريبة من ربنا وبنت ناس قوي، لكنها مش 100% جميلة خلقة ربنا، مش لازم تكون 100% جميلة، في حاجات تانية حلوة فيها جميلة قوي، بس هو عنده تخوف انه يبص بره. طبعا ده الشيطان، الشيطان يقول لك هتبص بره، ويمكن بسبب قلة غض البصر في التلفزيون والحاجات المشكلات اللي بتعرض علينا، فساعات الواحد يبقى شاء في الجمال عنده، يا اما انا خايف اتجوز واحده مش رهيبه في الجمال فبص بره. خلي عندك تفاني. عارف ليه؟ لو انت خدت بنت جميله بنسبه 80% وبقيه الصفات اللي فيها حلوه زي قربها من ربنا واخلاقها وعيلتها الطيبه اللي بيحبوك، ربنا هيحليها في عينيك. اي حد بيكسر شكله وحش، لكن اللي دايما روحه حلوه يبقى شكله حلو حتى لو وشه تقاسين عينيه مع وشه مع مناخيره مش زي اللي بالك. خلي عندك تفاني وتجوز البنت، وبلاش بقى تقعد متردد كده، ارجوك ارجوك خد الخطوه، خد الخطوه، فرح قلبها وفرح ربنا وفرح النبي اللي بيفرح بفرحه المسلمين. الف مبروك يا ابو طلحه الاسلام، والف مبروك عليك زوجه من اهل الجنه بجد يا ام سليم. انت عبد رباني، كن عبدا ربانيا متفانيا. كانت ممكن تبقى مليارديره بفلوس ابو طلحه او بفلوس اي حد تاني من الصحابه يتمنى ان يتجوزها، لكن هي لو انت على فكرة هتسلم ربنا هيفرح. انا عايز افرح ربنا، نفسي اضحك ربنا، ربنا بيضحك وانا نفسي اضحك ربنا سبحانه وتعالى. يلا يلا نروح لفصل، وانتوا بتصلوا على النبي وانتوا بتاخدوا قرار، وانتوا بتاخدوا قرار مع بعض، يا ترى فعلا هنعيش حياتك في الدنيا دي وانت قادر انك انت تساعد من غير مقابل، قادر تعملها، قادر تتخلق بالصفة دي؟ هقول لكم حاجة قبل ما نروح لفصل، قصة تانية لأم سليم. أم سليم جات لها على طبق من فضة حاجة لو حصلت تضمن بإذن الله إن ربنا مش هيعذبك، وهي كانت شايفاها كده. خد بالك إن ربنا لما يفتح لك أبواب الطاعة يبقى بيفتح لك أبواب الجنة. أوعى تبص للطاعة من النهاردة إن ده تكليف من الله عز وجل. خد بالك ابن عطاء الله بيقول أوجب عليك طاعته وفي الحقيقة أوجب عليك دخول جنته. لما يقول لك صلي ويقول لك خش جنتي، لكن لما تصلي هتخش الجنة، خليك صادق. فبيقول لك اعمل حاجه تفيده، انت لما تصدق هتخش الجنه مع الصادق الامين. ام سليم وجوزها ابو طلحه كانوا في المسجد، واحد فقير وجعان جه للنبي عليه الصلاه والسلام. تعالوا نبص للقصه المعروفه دي، بس بصت ام سليم المتفانيه، ونغير نظرتنا لكل معلوماتنا الدينيه ونربط اي معلومه دينيه بربنا وبصفه من صفات ربنا. اي حاجه تسمعها بعد ما درست الحب تقول ايه الصفه اللي ظهرت من صفات ربنا سبحانه وتعالى. يجي له الراجل الغلبان ده يجي للنبي، يا رسول الله انا جعان جدا مش قادر، يسال النبي في بيوته كلها ما يقيش ولا لقمه، صلى الله عليه وسلم اللي كان بيصرف على الناس كلها من غير مقابل، لا اسالكم عليه اجرا. مين ياكل ضيفي؟ ابو طلحه رفع ايديه، كانت ام سليم في البيت، رفع ايديه ابو طلحه، انا يا رسول الله انا اطعم ضيف رسول الله. ويروح ابو طلحه البيت، يا ام سليم عندنا اكل؟ قالت له لا ما عندناش اكل لحد، عندنا اكل العيال اكلنا. بس ده ضيف النبي يا ام سليم. على طول في المواقف دي تظهر صفة التسامي. صلوا على سيد المحبين المحبوبين. شوفوا على الطرف ان شاء الله. الراجل الجعان للنبي عليه الصلاه والسلام، ما فيش اكل في بيت النبي، مين يطعم ضيف رسول الله؟ انا يا رسول الله. ابو طلحه يروح لمراته ام سليم، يا ام سليم ضيف النبي هنعمل فيه ايه؟ ما عندناش اكل غير اكل العيال، بس ده ضيف النبي عليه الصلاه والسلام. واحنا يا ام سليم انت عودتينا ان مش مهم مصلحتنا، المهم نفرح الناس. انت شايفه يا ام سليم ان الضيف ده ضيف ربنا سبحانه وتعالى. اللي بعته عشان يطلع منك الصفه دي قدام الناس كان ممكن ربنا يختار بيت، لان خد بالك مروح الراجل ده لبيت ام سليم ده اختيار ربنا، ولا في حد بيختار اي حاجه مع ربنا؟ والله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره. هي كانت شايفه ان ربنا اختار بيتها، واليوم اللي بيتها ما فيهوش اكل، وكان ابو طلحه في الوقت ده الظاهر فين فلوسك يا ابو طلحه؟ ما اعرفش. في اللحظه دي ما كانش في اكل في البيت، هنعمل ايه؟ ربنا هيشوف من قلبنا ايه. أروا الله من انفسكم خيرا، أروا الله الصفات الربانيه، أروا العباد. احنا غلابة والله، محتاجين نشوف ناس قدرت تطبق. شكرا يا ام سليم. ما كناش مصدقين ان في حد بيعرف يعمل حاجة لوجه الله فعلا، الا لما شفنا ناس في الدنيا في ازمنتنا اقتدوا بالعباد الربانيين. طلبة مدرسة الحب، ادخل مدرسة الحب. وانا زي ام سليم هنعمل ايه؟ هننيم العيال، واحنا حاطين الاكل بيغلي هيناموا العيال حتى لو كانوا جعانين شوية. معلش حبايبي ولادي اسمع، معلش الضيف وياكل الضيف بعد ما يطفي النور، ياكل الضيف ويعملوا نفسهم قاعدين بياكلوا جنبه وهو بس اللي اكل، ويروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما يروحوا للنبي كان نفسي النبي يكون موجود دلوقتي عشان يقول لكل واحد، اكرم واحد ويساعد واحد ويشبع واحد، يقول له الكلمتين دول. كان نفسي يكون جبريل لسه موجود دلوقتي لغايه 2010 1431 هجريا عشان يقول لنا ان الكلام ده بيحصل معانا احنا كمان، مش بس مع الصحابة. راح أبو طلحة وحكى للنبي، قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا طلحة أبلغ مراتك قل لها الكلمتين دول: إن الله ضحك من صنيعكما بضيفكما البارحة. ربنا ضحك يا أبو طلحة. أقول له مبروك ولا أقول له؟ أقول له أخذ بالحضن ولا أقول له يا أبو طلحة أدعي لي، ولا أقول له يا أم سليم شكرا؟ ربنا ضحك. وانا بكتب كلمة ربنا ضحك ما مسكتش قلمي، قاعد يكتب ان ربنا سبحانه وتعالى بيضحك لكل واحد هيشتري لبس العيد السنة دي، لواحد غلبان ما عنديش امل انه يشتري لبس جديد. وبنشوفهم في العيد لبس قديم وجزم مقطعة والجزمة مو 1000 و2000 جنيه في رجلين واحد تاني كان ممكن يلبس واحد بفلوس ما تفرقش معاه. صدقني هنشوف ناس كده ربنا هيضحك لهم مع لبس العيد اللي هيشتروه للغلابه. ربنا بيضحك لكل اب بيحط اللقمه في بقه ابنه الصغير، بيبص له حطها في بق ابنه حبا، حتى لو انا هجوع بس انت تشبع يا ابني. ربنا بيضحك لكل واحد شارك واحد في همومه. محدش فينا بيحب الهم ولا الغم ولا المشاكل، بس صاحبي او قريبي او مراتي او ابويا او امي او جوزي عنده هم انا عايز اشاركه، حتى لو ده بيهمني ويركبني الهم، معلش عشان الهم يتقسم على الكتفين. ربنا بيضحك للناس دي. ربنا بيضحك لك مع كل ابتسامه بتضحكها. شوفوش ناس غلابه ما حدش مهتم بيهم ولا بيضحك لهم اصلا ولا بيقول لهم كلمه حلوه. ربنا بيضحك لك مع كل مكالمه تليفون بتكلم فيها اخوك اللي سايبك ومطنشك وقاطع رحمك عشان تفضل رحمه ربنا ما بينكم. ربنا بيضحك لك مع كل خناقه في البيت بينك وبين جوزك او بينك وبين مراتك او بينك وبين امك، وانت حاسس انك ما غلطتش بس تخفض جناحك عشان المشاكل تعدي والشيطان ما يكبرش في البيت عندنا. يا ام سليم يا ابو طلحه ناموا وانتم مطمنين ربنا ضحك. نفسي اضحكك قوي يا رب، والله العظيم من قلبي يا جماعه نفسي يضحك قوي قوي. ايه اللي يا رب نعمله عشان تضحك؟ اكرموا حبايبي الخلق عيال الله، اكرموا العيال هضحك لكم زي ما ضحكت لام سليم وابو طلحه ومن تشبه بقوم حشر معهم. هو ده الشعور على فكره، اللي لازم يكون في قلب كل واحد بيعمل عمل خيري بيوزع شنطة رمضان. ناس مش لاقيه تاكل شنطة رمضان، بالنسبة لهم دي حاجة يعني كنز، يقول لك مال قارون جوه الشنطة دي، بسبب ان هو ما شافش الحاجات دي قبل كده والله العظيم. فانت بتوزع شنطة رمضان ما تقولش يا رب، طب انت بقى هتفك كرب انهي كرب بالنسبة لي؟ هو هيفك كربك، لان ربنا اصلا جميل، من غير ما تكون عملت حاجة هو اصلا لوحده هيتفضل عليك، هو بيعلمك حاجة جوه الكرب ده. ما تفترضش على ربنا وانت بتعمل عمل خير بعمله عشان ايه؟ عشان يضحك، عشان لما ربنا يضحك الدنيا كلها تضحك لك، والنبي هيضحك، النبي هيضحك لو ربنا ضحك، وجبريل هيضحك لو ربنا ضحك، والجنة هتضحك لو ربنا ضحك. واختم معاكم باخر قصة جميلة اكلني كل مرة بحكيها، اكلها اول مرة. يسافر ابو طلحة، يرجع من السفر، راجع من جهاد، راجع من تجارة في الصحراء، تعبان شايف قدامه زي ما بيقول، لكنه رجع وهو هناك ابنه مات، ابنه اللي من ام سليم اخو انس. ام سليم قالت للجيران احنا خلاص الولد مات دفناه، ما حدش يقول حاجه، انا هقول له لو سمحتوا، ما حدش يقول، ما حدش يستقبله من بعيد ابنك مات. خبط على الباب، لقى ام سليم متزينه، الروايه بتقول فتصنعت له، يعني اتشيكت قوي، ولبست احلى لبس. انت مش ابنك ميت؟ قال بس جوزي راجع تعبان، ليه شايله الهم؟ ابنك ميت، شاركيه مع، خلي جوزك يشيل عنك انت كل حاجه. اه كل حاجه، ايه المشكله؟ مش ربنا يضحك لي قبل كده وانا طول ربنا يضحك لي تاني. جه ابو طلحه فتصنعت له وعشته، روايه الحديث تقول فكان بينه وبين زوجته كما يكون بين الرجل وامراته. وبعدين بعد ما استريح قالت له، اقول له حاجه عجيبه قوي، الا احكي لك عجبا؟ لا، ايه اللي حصل؟ قالت له كان لنا بعض الجيران فاعطيناهم شيئا فظنوا انهم تملكوها، فلما طلبناهم انزعجوا، جزعوا، بالظبط نص الروايه جزعوا، يعني انزعجوا يعني. قال لها ايه ده؟ ازاي يعملوا كده؟ بئس ما فعلوا، هم صدقوا انها حاجتهم ولا ايه؟ قالت فاحتسب ولدك فان الله اعطاه لك ثم استرده منك. فقال له ابو طلحه، لها ابو طلحه كما في البخاري، والله لن تسبقين اليوم في الصبر. مش ممكن، حاسس ان عينيك تبرق دلوقتي، حزين بس فخور بام سليم المتفانيه اللي عايزه راحه اللي حواليها حتى لو ده هيدوس عليها هي. قال والله لا تصبرين اليوم، لا تسبقين اليوم في الصبر، لا يمكن. وراح النبي قال لها، شفت؟ قال له يا رسول الله، شفت ام سليم عملت ايه؟ شفت الستات؟ شفت يا رسول الله؟ فقال النبي، بارك الله لكما في ليلتكما، خلفوا 9 اولاد كلهم من حفظه القران ببركة دعوة النبي. يا أنت كريم يا رب، سيبش حد، ربنا بيدي الناس اللي ما يعرفوش ومخليه يعرفوه، ما بالك أنت لما تدي عشان هو يضحك ويفرح، إيه المقابل؟ ضحكته. لو هو يهمك المقابل ضحكته وفرحته. دي أم سليم ودي المتثانية، وده اللي الواحد بيحلم بيه، إنه ما يفكرش في نفسه. كان في دعوة لأحد الصالحين، اللهم خذنا اليك منا، خذنا اليك، مش خذنا موتنا، يعني خذنا من نفسنا، ما تخليناش دايما يا رب مشغولين بمصالحنا، خذنا من نفسنا، خلينا بنعمل حاجات ليك. اللهم خذنا اليك منا وارزقنا الفناء عنا، قال دايما مشغول كده بمصلحتي، انا عايز اتفانى عن نفسي واعمل الحاجه اللي تضحكك وتفرحك. يا حبيبنا يلا نجي ربنا. الاول قبل المناجاه عايز اشكر كل العباد الربانيين، طلبة مدرسة الحب اللي سألوا عليا امبارح، ان انا امبارح حلقة كانت مسجلة، شكرا على دعواتكم بالشفاء، اشكركم وربنا يكرمكم، عايشين بنفسكم زي ما بيقولوا، شكرا يا جماعة، واهو على الهوا اهو معاك الحمد لله. نادي ربنا، قول له يا رب ياما اديتني من غير مقابل، ياما سامحتني وانا وحش، ياما وفقتني بالطاعة وانا اصلا من جوايا مشغول عنك، ياما غفرت ليا سيئات، ياما ضحكت وانا بعملها وانت غضبان بس غفرتها عشان انت حنين، ياما وسعت عليا وانا بضيق على غيري وانت وسعت عليا، ياما صبرت على ظلمي وانا بظلم الناس وما انتقمتش مني لغايه ما حننت قلبي واستسمحتهم، ياما اديتني من غير مقابل. مش عارف اشكرك ازاي يا شكور يا اللي بتدي من غير مقابل. طب انا يا رب فاكرم حبايبك، فاكرم العيال، الخلق عيال الله. ويا رب، وتعالوا ندعي مع بعض يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رقق قلوبنا لخدمة عبيدك، اللهم رقق قلوبنا لخدمة عبيدك، اللهم افتح لنا أبواب طاعتك،